بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب شماتة الأعداء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. هذا الحديث هو في البخاري ومسلم، وقد جاء بلفظين، بلفظ كان النبي يتعوذ نسبة الأمر إلى النبي، والثاني بلفظ تعوذ بلفظ الأمر خطاب للأمة تعوذ. كذلك أيضا جاء في البخاري وفي مسلم وفيه أربعة ألفاظ، الرسول قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. غير أن في بعض الروايات أن سفيان بن عيينة شك في واحدة، كان يقول أو كذا. هنا الحديث: كان يتعوذ من سوء القضاء. سمعتم أن أوله تعوذ بالله من جهد البلاء، الجهد التعب والمشقة على أحسن ما قيل في تفسيرها، والجهد بضم الجيم الطاقة والوسع، فيقال فلان بذل جهده أي وسعه في الأمر الفلاني، وفلان أصابه الجهد أي التعب والعناء في أمر ما. تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء، الدرك هو اللحوق، الدرك هو اللحوق، والشخص يدركه الشقاء إذا كان مثل ما قال الرسول: أعوذ بك من الحور بعد الكور، أن الشخص يرجع إلى الوراء، يرجع إلى الوراء، فهنا يدركه الحور بعد الكور والحور الرجوع، وهكذا الشقاء بعد النجاة من ذلك. قال: اللهم تعوذ بالله من جهد البلاء، والورد المراد من جهد البلاء أي التعب والعناء بسبب الجهد، بسبب البلاء الذي نزل به. قال أيوب عليه السلام، قال الله: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال: من جهد البلاء ودرك الشقاء. الشقاء يأتي يراد به التعب والعناء، ويأتي يراد به الهلاك. قال: قال وسوء القضاء. المراد بالقضاء هنا المقضي، الأمر الذي صار مقضيا من قبل الله عز وجل. أما القضاء وهو ما قضاه الله وقدره، فهذا لا يخرج عن كونه عدلا أو فضلا، وأكثر أقضية الله فضل على العباد، أكثر أقضية الله فضل على العباد، فأقضيته سبحانه كلها بدون استثناء ما بين عدل وفضل، ما بين عدل وفضل. ويكون القضاء فيه السوء في حق من أصيب بما يكره، في حق من أصيب بما يكره. قال: كان يتعوذ من سوء القضاء. يتعوذ، المراد بالتعوذ التعوذ هو اللجوء إلى الله وطلب العوذ منه، وهو النجاة والخلاص مما يخافه ومما يرهب منه. فلما نقول أعوذ بالله من كذا، أي نلتجئ إليك يا رب ونحتمي بك لتصرف عنا كذا، مما يكره ومما يخشى من شره. فكان يتعود من سوء القضاء كما سمعت من سوء المقضي، أي أن يقع به ما يتضرر بسببه. وعلى سبيل المثال في سوء القضاء المطر، الله عز وجل قضى وقدر إنزال الأمطار على الخلق لينتفعوا بذلك، فسبحانه وتعالى هذا القضاء قضى، ثم يحرك الله عز وجل ما جعله سببا لإنزال الأمطار من سحب وملائكة ورياح وإلى غير ذلك. فإذا نزل المطر وتدفقت السيول فالسيل قد يأخذ أراضي الخلق أو أراضي أناس، فالسيل في حق هؤلاء يعني تضرروا بسببه، هذا من جملة المقضي به المتضرر منه والذي يتعوذ بالله عز وجل من ذلك، أي أن الله يحفظ العبد مما يعني يقضيه الله عز وجل من مقضياته التي تضر بالعبد وعلى كل التعوذ هنا بالله من سوء القضاء هذا تعوذ بالله عز وجل بصفة من صفاته، يكون التعوذ بالله أعوذ بالله من كذا فهذا تعوذ بذاته سبحانه، والتعوذ بصفة من صفاته أعوذ بعزة الله وقدرته وهكذا، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وهكذا حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فالتعوذ المشروع إما أن يكون بالله عز وجل بذاته، وإما أن يكون بصفة من صفات الواحد القهار. قال كان يتعوذ من سوء القضاء، إذن لا يعني يفهم من هذا أن الله عز وجل يقضي لعباده بالشر، فإن قضاءه العدل، ولكن كما سمعت المقضي يكون فيه ما يكرهه العبد. قال كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. الشماتة هي الفرح والسرور والنكاية بمن تنزل به المحن والمصائب وتحل به المكروهات من هزائم ومن ضعف ومن كتشريد وسجون وغير ذلك مما يتضرر بسببه العبد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، لأن شماتة الأعداء يعني فيها من الوهن للمسلم والضعف وإدخال الشكوك عليه، إلا من ثبته الله لا يحصل له هذا، لكن من المسلمين من إذا حصلت لهم الهزائم والنكبات وكذا وكذا وسمعوا ما عند الأعداء من شماتة ومن يعني فرح وسرور وأعياد، ربما يقيم الأعداء أعياد عندما يتحقق لهم الأغراض الفاسدة المضرة بالمسلمين. فالرسول علمنا أن نتعوذ بالله من هذا. هذا أمر. أمر آخر، قال بعض السلف أنا أعجب لمن يتعوذ بالله من شماتة الأعداء وهو يشمت بنفسه كل الأعداء. قيل له كيف؟ قال يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، وأخذ مال هذا، فيأتي هذا ويأخذ من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار فعلى كل شماتة الأعداء تكون من قبل الأعداء الكفار الظاهرين، الظاهر كفره كاليهود والنصارى وغيرهم، وتكون من قبل المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر، فهذه أعظم شماتة، هذه أعظم شماتة. وهكذا أيضا قد تحصل من دون المنافقين من هو أحسن حالا منهم، يعني في حق بعضهم بعضا. وعلى كل ينبغي أن الشخص يفرح بالخير ولا يفرح بالشر، ولا يفرح بالشر، ويصبر ويتحمل ويرجو الخير للناس ويحب للناس الخير الذي يحب لنفسه، والله فعال لما يريد. على كل لا مانع أن نقول إن الأعداء، أعني بهم اليهود والنصارى، في الوقت الراهن في فرح كبير وسرور عظيم، وعيد يكاد أن يكون مستمرا بسبب ما يجري في أوساط العرب على وجه الخصوص، في أوساط العرب على وجه الخصوص. فإن الأعداء قد وجدوا من نفذ لهم مطالبهم ويصل بهم إلى ما يريدون، فتجد القتل والقتال في أوساط يعني كثير من العرب، يعني ما بين حين وآخر يتفجر، وهيهات ماذا يقع من حصاد يعني للمسلمين من قبل بعضهم بعضا، وأمور يشيب لها الرأس، وأمور يعني خطيرة ومضرة دينا ودنيا. والأعداء هم من وراء ذلك ماكرون ومتآمرون وباذلون ما يحتاج إليه من الأموال، والله المستعان. الأعداء مستعدون أن يعطوا المسلمين أموالا ليتوصلوا بذلك إلى الإضرار والإفساد، وأن يعطوا أسلحة ليتوصلوا بذلك إلى الشر العظيم والبلاء الجسيم، وأن يعطوا مساعدات ما يسمى منحا، وأن يعطوا قروضا وما أشبه ذلك، ولهم في ذلك كله مآرب يتوصلون إليها. والأعداء مستعدون أن يقيموا مشاريع ليتوصلوا إلى ما يريدون، مشاريع في أوساط المسلمين ليتوصلوا إلى ما يريدون من الإضرار، من الإضرار بالمسلمين. فالأعداء مهما أعطوا من شيء فكل ذلك لهم مآرب تضر بالمعطالة، تضر بالمعطالة وتخدم مطالبهم ومصالحهم، شاء المعطالة أم أبى. هذه من جملة ما يسيرون عليه، من جملة ما يسيرون عليه. المنظمات التنصيرية، المنظمات التنصيرية هذه تعمل تابعة لدولها وتنفذ مخططات دولها فيما يراد الوصول إليه من أنواع الفتن وأشياء أخرى، كالتعرف على كنوز الأرض وعلى ما فيها من معادن ذهبية وغير ذلك، أشياء كثيرة تحملها المنظمات، ويجعلون اسم مشاريع وما مشاريع من باب التعمية على الناس والخدع لهم والتظاهر بأنهم يعطفون وليسوا أهل عطف، ويرحمون وليسوا أهل رحمة، ويحسنون وليسوا أهل إحسان في الحقيقة، ولكن من باب قلبي يحب قلبك، من باب قلبي يحب قلبك. فالذي ما يفهم العبارة ظن أنها محبة قد تدفقت عليه، والذي يفهم العبارة أخذ حذرة، قلبي يحب قلبك، انتبه على نفسك. فنسأل الله اللطف والثبات بعباده. كذلك أيضا أعداء الإسلام قد يتظاهرون، بل يتظاهرون مع الدول والحكام وكذا والأحزاب أنهم هادئون معهم، ويعني يظهر لهم فقط أنهم ما يريدون الإسلام ينتشر كما يريد الله. يعني مثلا دور الحديث هذه تحارب، دور الحديث هذه تحارب، ولماذا؟ لأن فيها خيرا، وأعداء الإسلام لا يريدون للمسلمين أن يتحسن حالهم الديني، يريدون أن تبقى أحوالهم الدينية متضعضعة، وأن يبقى المسلمون ضحايا الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال هنا: باب السرف في المال. إيش عنوان الدرس؟ باب السرف في المال. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث عند مسلم وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، قال: في غير إسراف ولا تقتير. وعن أبي العبيدين عن عبد الله بن مسعود قال في قوله المبدرين: قال: الذين ينفقون في غير حق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله رضي الله عنهما في قول المبدرين: قال المبدرون في غير حق. هذان الأثران، الأول هو أثر ابن عباس الألباني صحها إسناده، والثاني حسن إسناد، وأثر ابن مسعود أيضا صحها إسناده، وأثر ابن عباس الثاني حسنه، وأثر ابن عباس الأول قد أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله والبيهقي وغيرهما، وأثر ابن مسعود أخرجه أيضا ابن أبي شيبة، أثر ابن عباس الثاني أخرجه الطبري وابن أبي شيبة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قوله هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، هذه الثانية، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذه الثلاث محبوبة عند الله، يحبها الله، وكذلك أيضا يرضاها ويثيب عليها ويرفع من عمل بها ومن سار عليها. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا أعظم الحقوق، أعظم الحقوق على الإطلاق حق الله، وهو حقه الخاص به، عبادته وحده لا شريك له. قال: ولا تشركوا به شيئا، هذا من تمام أن تعبدوه، من تمام أن تعبدوه. إذن العبادة لا تتم إلا بسلامتها من الشوائب. وقوله هنا ولا تشركوا به شيئا يدل على ما قاله ابن القيم وابن تيمية وغيرهما، أن النواهي تابعة للأوامر، أن النواهي تابعة للأوامر. قال هنا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، هذا مما يحبه الله ويرضاه ويثيب عليه، وجعل الله العصمة به وبكتابه برسوله سببا عظيما للبقاء على الهدى والاستقامة والسلامة من البدعة والضلال والانحراف والزيغ. قال: وأن تعتصموا، الاعتصام هو الالتجاء، والمراد أن الشخص يأخذ الدين بقوة وبإقبال على الله، فالاعتصام بالله توكل عليه وثقة به ورضا بشرعه وتسليم لحكمه ومراقبة له سبحانه وتعالى، والاعتصام بحبله العمل بأوامر القرآن ونواهيه، والعمل بأوامر السنة ونواهيها إيجابا واستحبابا وتحريما وكراها. قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله هنا المراد به القرآن الكريم، المراد به القرآن الكريم. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية إلى آخرها. ويدخل في حبل الله السنة المطهرة، يدخل في حبل الله السنة المطهرة، إذ أنها من عند الله، وحي من وحيه، ومنزلة من عنده على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا في حق من يقدر وفي حق من يحسن ذلك، في حق من يقدر ويحسن ذلك فيناصح. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ونستفيد عظمة المناصحة بين المسلمين، وهي المناصحة دواء وشفاء، واستغناء عن الغش، واستغناء عن الغش. من لم ينصح لك توقع أن يغشك، خصوصا إن كان قريبا منك، إن كان قريبا منك كجار وزميل وصديق، ولا ينصح لك لأن الشخص لا يخلو من عيوب، الشخص لا يخلو من عيوب. فمن كان قريبا منه فإن نصح له فهذا خير وبركة، وهذا يرجى أن يكون كافيا ومانعا من الغش للشخص، وإن لم ينصح له إما أن يكون مهملا له، وهذا أيضا يدخل في يعني التضييع للأخوة، وإما أن يغشه بما يغشه. على كل إن النصح لله وكتاب الله وسنة رسوله والمسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم هو من أعظم أسباب صلاح أحوال المسلمين. فلو بذل هذا النصح كما دعت إلى ذلك الشريعة لكانت حياة المسلمين مليئة بالخيرات والبركات، وكانت حياة المسلمين نورا وسعادة وقوة وعزة. ولكن نشكو إلى الله الكثير من المسلمين، إما أنه لا يحسن النصح، وإما أنه لا يجعل هذا من مهماته، ولكن الغدر والمكر والغش والخداع والكذب وما أشبه ذلك من حيل هي التي يتعامل بها مع المسلمين، فنعوذ بالله من الفتن. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال. هذه اللفظة يكره لكم قيل وقال إلى آخرها قد جاءت من حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري ومسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هات من يأتي بحديث المغيرة، إن الله حرم عليكم أكمل، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات أكمل. من يأتي بالحديث؟ من يتحفنا بسماعنا الحديث؟ قم. بارك الله فيك. هنا قال: ويكره لكم. استفدنا من الحديث إثبات صفتين لله كريمتين، صفة الرضا وصفة الكره، فيرضى بشرعه وبعبادته وبالعدل والرحمة بين العباد والإحسان للعباد إلى غير ذلك ما يرضى به سبحانه. وكذلك أيضا يكره كل ما خالف شرعه، كل ما خالف شرعه ودينه وهدي رسوله. قال: ويكره لكم قيل وقال. قيل وقال هذه تكثر جدا أيام الفتن، أيام الفتن هنالك من الناس إذا جاءت الفتن صار يقبل كل ما هب ودرج، ما سمعه هنا وهناك، قالوا قالوا وقد قالوا فعلوا جر، مع أن ما كل الأخبار يؤخذ بها، لأن هنالك من الأخبار ما يكون كذبا وبعضه يكون صريحا، بعضه يكون كذبا يعني صريحا، فما كل الأخبار تقبل. كذلك الانشغال بقيل وقال هذا من الضياع، من الضياع ومن التبذير في الوقت والعمر، من التبذير في الوقت والعمر. عمر الشخص محدود وقصير، المطلوب أن يستغله فيما ينفعه. أرأيت لو أنه كلما جلس مع أناس كان الكلام عن الأحداث عن الأحداث عن الأحداث عن الأحداث، ربما صرف يعني وقتا كبيرا في اليوم والليلة في هذا المجال، وربما ترك من الخير من يعني نصح وإرشاد وتعليم وغير ذلك من المنافع. قال: ويكره لكم قيل وقال لا إله إلا الله. ويستفاد من قول قيل وقال الدعوة إلى التحري فيما قيل وفيما يقال وفيما قيل، التحري في ذلك، هذا من جهة. من جهة ثانية استفاد من ذلك التنفير عن الإكثار من هذا، التكفير عن الانشغال، التنفير عن الانشغال والإكثار من هذا الأمر لما في ذلك من الضياع بل والدخول في الفتن. قال بعض السلف: ذكر الله دواء وذكر الناس داء، ذكر الله دواء وذكر الناس داء. فالانشغال بذكر الناس مما يسبب أمراضا من قسوة قلب وغفلة، وكذلك أيضا قد يسبب الحسد والحقد وإلى آخره. قال: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وهذا أيضا من الأمور المنهي عنها والمكروهة. والمرض بكثرة السؤال الذي يضر العموم، كثرة السؤال الذي هو التسول وطلب من الناس أموالهم، هذا تقدم لكم أن هذا الأصل في هذا التحريم إلا ما رخصت فيه الشريعة، الأصل في هذا التحريم إلا ما رخصت فيه أو به الشريعة. كذلك السؤال في أمور دين أو دنيا أن الشخص يكثر من ذلك من باب يعني التوصل إلى إرباك السائل واضطرابه وإظهار تناقضه وما أشبه ذلك، أو إظهار عجزه في الإجابة عن السؤالات، أو من باب المفاخرة والمباهة أن هذا نشيط وهذا يبحث عن الحق وهذا وكذا. يعني إن لم يكن الشخص عنده آداب شرعية فسيدخل في هذا الحديث وكثرة السؤال. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أكمل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الإمام البخاري قال: باب السرف في المال، من الإسراف في المال أن يضيع المال، أن يضيع المال وهكذا يبذر بالمال، وهكذا يعني ينفق المال في غير ما دعت إليه الشريعة. على كل إن المال إذا اكتسب من غير حله فهو مال مذموم على صاحبه وشؤم على صاحبه، وإن أنفق في غير حقه وفي غير أبوابه فهذا الإنفاق شؤم على صاحبه، شؤم على صاحبه. فالشخص يحتاج إلى أمرين فيما يتعلق بالمال: إلى يعني التحري في الطرق التي يكتسب منها المال أو بها يكتسب بها المال، الثاني التحري فيما ينفق، فيما ينفقه من المال وعلى من ينفقه من المال وعلى من ينفق عليه المال. هذان أمران مهمان، من رزق التحري فيهما والسداد كانت أمواله خيرا وبركة له ونعمة من نعم الله عز وجل، ويعني لا يكون يرجى أنه لا يكون مسؤولا عنها يوم القيامة. ومن لم يتحرى بذلك وقع بالإسراف فهذا من الخطر، والله المستعان. قال الله: يا بني آدم أكمل، يا بني آدم أكمل، من رفع يده هات خذوا زينتكم عند كل مسجد أكمل، وكلوا واشربوا أكمل، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أخبرنا ربنا أن الإسراف يقع في الأكل وفي الشرب، وهكذا قل في كل أمور الدنيا، في كل أمور الدنيا يقع فيها الإسراف، في حق من لم يجتنب ذلك ويتحرى في ذلك، سواء قلت في أمر الجماع أو في أمر البناء أو التجارة أو الزراعة أو الإدارة أو إلى آخره، يقع فيها الإسراف، يقع فيها الإسراف. فالمطلوب من المسلم أن يتجنب الإسراف ما أمكن. ومن الإسراف الذي ذكره القرآن، قال الله ولا تقتلوا أكمل، ولا تقتلوا أكمل النفس التي حرم الله أكمل إلا بالحق. إيش بعدها؟ إيش بعدها؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. سمعت؟ استفيد من هذا المعاملة مع الناس بغير الحق إسراف، المعاملة مع الناس بغير الحق، بغير العدل، بغير الأمانة، بغير الرحمة، تعتبر إسرافا، وأي إسراف. فالمعاملة هنا ولا يسرف في القتل، إن أسرف أسى وتحول من مظلوم إلى ظالم، وتحول من محق إلى مبطل، ومن مرحوم إلى يعني من لا يرحم، أليس كذلك؟ فالمطلوب من المسلم أن يتجنب الإسراف في كل باب وفي كل مجال. سمعتم أن الإسراف في كل أمور الدنيا. سؤال: هل يقع الإسراف في باب الدين؟ هل يقع الإسراف في باب الدين؟ آتوا يا رجال، آتوا يا رجال. كيف؟ أنت يعني في الوضوء؟ هذا في الوضوء أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، قال فمن زاد على هذا أو استزاد فقد تعدى وأساء وظلم. آتوا يا رجال، آتوا يا رجال. من رفع يده يقع الغلو، والغلو من الإسراف، والغلو من الإسراف. سمعت؟ لأن الغالي هو يشدد في جهة ويتراخى في جهة ثانية، طيب، فيكون هذا من الإسراف. والإسراف هو التجاوز، تجاوز الحد. فصاحب الغلو تجاوز الحد، صاحب الغلو تجاوز الحد. إذا الإسراف يكون في أمور الدين ويكون في أمور الدنيا. أما في أمور الدين بالابتداع في الدين، بالابتداع في الدين. سؤال: هل الإسراف يكون بالمعاصي؟ هل الإسراف يكون بالمعاصي؟ الجواب نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والحديث فلا يسرف في القتل، فإنه تجاوز هذا في باب المعصية، هذا في باب المعصية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الله في كتابه الكريم وأن المسرفين إيش؟ وأن المسرفين إيش؟ هم أصحاب إيش؟ أصحاب النار. إذا الإسراف ينقسم إلى كم؟ إلى كم؟ إلى قسمين. ما هما؟ ما هما؟ إسراف أكبر وهو كفر وشرك، الواقع في الكفر والشرك، هذا واقع في أكبر الإسراف، في أكبر الإسراف الكفر والشرك. قد سمعت أن الله قال وأن المسرفين هم أصحاب النار، وأصحاب النار هم الكفار. إذن هذا إسراف بالكفر وبالشرك عياذا بالله. وقال الله إن الله لا يهدي من هو مسرف إيش؟ إن الله لا يهدي من هو مسرف إيش؟ كذاب. هذا إسراف في الكفر، إسراف بالوقوع في الكفر والشرك عياذا بالله. إذن إسراف على قسمين، كشأن الظلم على قسمين، وشأن النفاق على قسمين، وشأن الفسق على قسمين إلى آخره. فالإسراف كذلك على قسمين: إسراف أكبر هو ما يخرج صاحبه من الإسلام إن كان قد سبق له إسلام، إن كان باقيا على الكفر فذاك أيضا يعني إسراف أصلي. وإسراف أصغر لا يخرج من الإسلام، وما كان كما سمعت من الإسراف في أمور الدين أو في أمور الدنيا ما هو في حيز المعصية دون أن يكون ردة عن الإسلام، ودون أن يكون ردة عن الإسلام. عندنا حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلوا أكمل. من يأتي به؟ من يأتي بحديث عبد الله بن عمرو من رفع يده؟ من رفع يده؟ هات هات قم. نعم كلوا واشربوا من غير إسراف ولا مخيلة. قال عليه الصلاة والسلام: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نسأله اللطف ونسأله الثبات. قد جاء من حديث أبي واقد الليثي ومن حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فيفهم من هذين الحديثين أن الله أوجد المال ليقوم دين المسلمين وتصلح به دنياهم، فيجعله كثير من الناس مفسدا للدين ومخربا للدنيا. كثير من الناس يجعل المال مفسدا للدين ومخربا للدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكم أموال تنفق في أبواب الشر فلا ينفق في أبواب الخير، عشر معشار ما ينفق في أبواب الشر. قال عن ابن عباس في قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ابن عباس من باب التفقه يقول في غير إسراف ولا تقتير، أي أن الخلف من الله لمن أنفق لا يعطى إلا إذا تحرى فيما ينفق فيه وفي من ينفق عليه فإذا جعل إنفاقه مما يزيد في الشر أو يحرك الشر أو يفتح باب الشر، فهذا يخشى عليه أن يكون مأزورا لا مأجورا. قال في غير إسراف ولا تقتير، وهذه فائدة أخرى. ولا تقتير، التقتير والتضييق، التقتير والتضييق أن الشخص يضيق في النفقة حتى يحصل الضرر، يضيق في النفقة على من تجب عليه نفقتهم حتى يحصل الضرر، فهنا يخشى عليه أنه لا يؤجر. لماذا؟ لأنه لم يقم بالواجب الذي عليه على الوجه الصحيح. قال في غير إسراف ولا تقتير، قال الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان وكان بين ذلك قواما. دين الإسلام ما أحسنه، لأنه وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء. قال من في غير إسراف ولا تقتير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عن المبذرين، الآية إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين. قال: الذين ينفقون في غيرها، سمعتم من هم المبذرون؟ من هم المبذرون؟ من رفع يده؟ أسأل واحدا. الذين ينفقون في غير حق، سؤال من سيجيب عنه؟ أعطينا له جائزة. أيهما أوسع وأعم، التبذير أم الإسراف؟ مرة بعد سمعتم السؤال، قم. الإسراف كيف عرفت؟ من خلال الأدلة. هات كان يقول الشياطين. طيب والإسراف والمسرفون ما إخوانهم وجنودهم وأتباعهم؟ الإسراف هو في الحلال، لا في الكفر. سمعت قبل قليل أنه في الكفر، سمعت، لأن الإسراف والتجاوز، التجاوز في باب الدين وفي باب الدنيا، في باب الدين وفي باب الدنيا. الكفر من الإسراف، الشرك من الإسراف، جميع المعاصي من الإسراف. طيب إذا الإسراف يظهر أنه أعم وأوسع من التبذير. السؤال وإذا أطلق أحدهما هل يدخل الآخر تحته أم لا؟ من يجيب عن السؤال؟ من يجيب عن السؤال؟ مفهوم السؤال؟ مفهوم السؤال؟ إذا أطلق أحدهما هذا تبديل هل يدخل في ذلك الإسراف؟ الجواب نعم. وإذا أطلق هذا إسراف يدخل في ذلك التبذير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال عن ابن عباس في قوله المبذرين، قال المبذرين في غير حق. لا إله إلا الله، يرحمك الله، ثمانية لا بد منها، ثمانية لا بد منها على الفتى، ثمانية لا بد منها على الفتى هكذا، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: هم وغم واجتماع وفرقة ويسر ويسر ثم سقم وعافية. هذه أو هذا الشاعر أراد أن يبين مما يبتلى به الشخص في هذه الحياة، وأنه أن هذه جارية عليه ولا بد، مما قد علم من حال هذا المخلوق ومن سنة الله مع هذا المخلوق أنه يبتلى بذلك، أنه يبتلى بذلك. من يعيدها علينا؟ من يعيدها علينا؟ قم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. كنت اليوم أقرأ فذكر الطيبي رحمه الله، فأذكر يعني كثرة الابتلاءات التي تجري على الخلق، قال حتى قالوا السلامة داء، السلامة داء، بمعنى أن من هو في سلامة ينتظر العلم، ينتظر العلم، فهي مما يشير إلى ما سيحصل من الأدواء. فإن الله عز وجل يبتلي العباد ولا بد، ولا يتركهم بدون تمحيص وبدون ابتلاء. هذا الابتلاء ما ينبغي أن يوطن الشخص نفسه عليه حتى يكون على ما يريد الله عز وجل من صلاح العباد بسبب ابتلائه إياهم. قال: ما هو الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الجواب: حاول بعض العلماء أن يفرق بينهم، لكن لا أذكر الآن تفريقا يحتاج إلى اعتماده، يحتاج إلى اعتماده. وكون التبذير، قال الله إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هذا التنفير عن التبذير كما سمعت لا يفهم منه أن المسرف بإسراف المذموم أنه لا يكون هذا من الشيطان، ومن الشيطان، ومن الشيطان، والشيطان مسرف مبذر، فكما سمعت يعني يعم هذا.